علم القلوب مو إليها هي، علم القلوب إلى الله، واللي يعلم القلوب البريئة هو غير البريئة، ويعلم النظيف هو غير النظيف، هذا كلام جاهلة غلط. وش يديها عن قلوبهم منها بريئة؟ لا ما يجوز لها تجلس عندهم بنصركم، وأن يكتتر تستر يديها ووجهها وقدمها عن دم عمها وأخي زوجها وزوج أختها، هذا من الفتنة. والله يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والله يقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن، الآية. وأخو الزوج وابن العم وزوج الأخت من أخطر الناس، من أخطر الناس، فلا يجوز الخلوة بواحد منهم ولا إبدال الزينة له، بل التستر وعدم الخلوة. لما قال النبي صلى الله عليه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت الحمو؟ الحمو يعني أخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج. قال: الحمو الموت، لأنه يخلو بها ويتساهل معها، قد تقع الكارثة فتنة، وهي قد تساهل أيضا كذلك، والواجب الحذر. يقول السائل: هل الله له سمع وبصر وقدم وساق؟ بين لنا هذه المسألة. نعم، ما قرأ في القرآن: إن الله سميع بصير، وكان الله سميعا بصيرا. ويقول جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويقول سبحانه لإبليس: ما ملاك أن تصل ما خلقت بيدي. كلها تليق بالله، لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. له سمع وبصر وحلم وقدرة وحلم وكلام ويد وقدم وأصابع، لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ويقول جل عليه الصلاة والسلام: إن الله يجعل السنة في وقيم على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والمواما ترى على إصبع، وسائر خلق على إصبع، ثم يهزهم ويقول: أنا ملك، أنا الله، أنا جبار، أنا متكبرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم يلقى فيها، ويتقول: هل من مزيدة، حتى يضع الجبار فيها قدمه وينزل بعضها على بعض، وتقول: قط قط. كل هذه ثابتة لله على وجه الله يقبل، لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى. سمعه ليس كأسماء خلقه، وبصره ليس كأبصار خلقه، وكلامه ليس ككلام خلقه، وهكذا يده وقدمه وأصابعه وحلمه ورحمته وضحكه ورضاه، كلها تليق به جل وعلا. يقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. ويقول جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو سبحانه لا شبه له ولا مثيل له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، له كمال مطلق في كل وجود سبحانه وتعالى. نعم. يقول هذا السائل: أليس النساء شقائق الرجال؟ إذن لماذا نرى رجال لا يحترمون المرأة، بل يهينون المرأة ويضربون المرأة ويؤذون المرأة ولا يلقون لها أي بال ولا احترام، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء خيرا؟ فهل من نصيحة إلى أولئك الأزواج الغلاظ؟ نعم، يجب أن يوصى بالنساء خيرا، ويجب على الزوج أن يستوصي بها خيرا، وأن ينصفها ويقوم بحقها، وأن يعاشرها بالمعروف، كما قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، وأن لا يضربها إلا بحق. قال تعالى: واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب غير مبرح، إذا عصته ونشدت عليه يعظها ويذكرها بالله ويهجرها ما يشاء مما يراه رادعا لها إلا في الكلام يكون ثلاثة أيام. وإذا احتاج إلى ضربها ضربا مبرح لأنها عصت وتعدت ما ينبغي فلا بأس، حق له أذن فيه الشارع، لكن ضربا غير مبرح إذا استمرت عصيانها